بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب خيار الشرط. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله: باب خيار الشرط. خيار الشرط ليفترق عن خيار المجلس. خيار المجلس أي أن المتبيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فالمجلس يعطي حق الخيار. فلو تبايع في المجلس ثم بدا لأحدهما الرجوع فإنه يرجع طالما أنه في المجلس. طيب، فإذا قام انعقد البيع، إلا أن يكون بينهما شرط، يقول أعطني يقع البيع بعد أسبوع، أراجع نفسي كذا. فإذا كان بينهما شرط فإنه يعمل بهذا الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. الخلابة الخديعة، وهي مصدر خلبت الرجل، إذا خدعته أخلبه خلبا وخلابة. وفي المثل: إذا لم تغلب فاخلب. يقول: إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه مخادعة. قال رحمه الله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى، يعني أن هذا الرجل كان لا يحسن البيع والشراء، كان رجل ما عنده إحسان وإتقان، فكان يخدع كثيرا. فالنبي علمه أن يقول لا خلابة، يعني إذا اشتريته من رجل ذكره حتى تقوم الحجة عليه، فإن هذا يكون رادعا. يقول له: لا خديعة، لا خلابة، يعني خديعة، لا تخدعني، أنا ما أحسن البيع والشراء، لا تضحك علي، لا تخدعني، اتق الله، بع لي ولا تخدعني. فيكون هذا باب التذكير. يبقى النبي دله على كلمة يذكر بها البائع أنه لا خديعة، خديعة حرام، لا تخدعني. نعم. نعم. هذا على حسب مسألة العيب. هذا على العيب، إذا ظهر عيب مؤثر فهو بالخيار، إما يرجع البضاعة ويأخذ فلوسه ولا يأخذ الفارق. نعم. نعم. نعم. لا، إحنا ما ندخل بالشرط. نعم. يعني لو ظهر إن هو اشترى الإنسان بضاعة وفيها عيب يرجعها بالعيب. نعم. من؟ حتى لو اشترط انه لا دخل له فينظر، حتى لو اشترط، لو كان العيب غير مؤثر، العيب غير يعني مؤثر يعني شيء بسيط لا اشكال في ذلك. اما اذا كان مؤثر فان كان يعلمه، لان ممكن يكون في عيب ما يطلع عليه احد الا هو اضرب، فان كان يعلمه فهو آثم مع ثبوت الخيار، وإن كان لا يعلمه فهو ليس بآثم مع ثبوت الخيار. ولا جزء الإنسان يشترط هذا الشرط إن مالي دخل بالعيوب وكذا، لا. نعم. قال الإمام رحمه الله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على إلا على حسب نوع البيع. يعني مثلا أنا هشتري سيارة، أنا أصلا بشتري قطع غيار مثلا، شرائي لها قطع غيار أو شيء من هذا، أنا ما اشتري سيارة لأركبها، يعني الميكنة جيدة ليست بجيدة، ما يعنيني، أنا أريد إيه؟ أشتريها شراء أخذ منها قطع غيار، حينئذ لا بأس. نعم، على حسب يعني. قال الإمام رحمه الله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ، ولو جاز الحجر عليه لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله وكثرة غبنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسدا لماله سفيها يحجر عليه، وهو قول علي وعثمان والزبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، حتى قال الشافعي لو كان فاسقا يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله. وقد روي في هذا الحديث عن قتادة عن أنس أن أهل هذا الرجل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، قال إذا بايعت فقل لا خلابة. وقيل كان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث وفي جواز رد البيع بالغبن، فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمر حبان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول شرطا في بيوعه ليكون له الرد إذا تبين الغبن في صفقته. وقال بعضهم الخبر عام في حق كافة الناس، إذا ذكر هذه الكلمة في البيع كان له كان له الرد إذا ظهر الغبن في بيعه، وهو قول أحمد وكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار. يعني عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى يقول يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ حتى ولو كان سفيها في التصرفات، لأن لو كان يحجر على الحر البالغ لا حجر على هذا الرجل الذي لا يحسن البيع والشراء، فلما لم يحجر عليه دل هذا على أن الحر البالغ لا يحجر عليه. وهذا الكلام ضعيف، والحجر يكون إما لمصلحة الغير، كان يكون الرجل ليس فيها ولا شيء، حر بالغ متقن ولكن عنده ديون كثيرة جدا لا يستوعبها المال الذي عنده أو الأرض أو كذا، فيحجر على أرضه من أجل أن يسدد غرماؤه على حسب حصصه، يبقى هذا حجر لمصلحة الغير، ديون كثيرة وماله قليل فيحجر عليه حتى يسدد من هذا المال. النوع الثاني حجر لمصلحته، لمصلحة الشخص، وهذا حينما يكون سفيها، حينما يكون سفيها لا يحسن تصرف فيحجر عليه، ودليله قوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. متى تأتي السفيه المال؟ سواء كان السفيه هذا لصغر أو كان السفيه هذا لكبر ولا يحسن تصرف، لأن الشريعة لم تأتي بإهدار أموال الناس ولا بإتلاف أموالهم، ولا شك أن السفهاء لو تصرفوا لضاعت أموالهم وأموال من يعولونهم وهكذا، فأتت الشريعة بالمصالح وضرء المفاسد. أما هذا الحديث فكيف يوجه؟ يوجه على الرواية التي أتت هنا، وهو أن الصحابة أن أهله لما أرادوا أن يحجر عليه فنهاه النبي فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، ما أقدر عن هذا، فقال النبي إذا بيعت فقل لا خلابة. كلمة لا خلابة حلت محل السفة، علاج للسفة، يعني إذا اشتريت وكذا فقل لا خلابة، صار هنا له شرط. فهذا السفي هذا الرجل إما أن يكون في البيع في الشراء الذي اشتراه اشترى شراء صحيحا فلا إشكال، يعني ما غبن فلا إشكال. طيب وإذا ظهر الغبن، إذا ظهر الغبن حينئذ بموجب هذا الشرط نرجع الأمر، نرجع المبيع إلى صاحبه ونأخذ المال مرة ثانية. يبقى إذا زال المحظور هنا، زال المحظور، فقول النبي قل لا خلابة كان علاجا لهذا الايه لهذا الرجل بهذا الشرط. ولهذا تنازع العلماء هل هذا خاص بهذا الرجل الذي كان عهد رسول الله ام هو عام، يعني اذا اشترط من عنده سفه او لا يحسن المماكسه ولا البيع ولا كذا، اذا اشترط هل له ذلك ام لا؟ والجواب ان هذا يكون عاما وليس لهذا الرجل فقط، بل نقول اوسع من هذا، اذا اشترى الانسان وباع وظهر غبن ولم يكن قد اشترط فإن الغبن نفسه خيار، يسميه العلماء خيار الغبن، إذا ظهر غبنه فإن له الخيار حتى بعدما انتهى البيع له الخيار، اسمه خيار الغبن وخيار التدليس، إذا ظهر أنه دلس عليه في البضاعة نفسها أو غبن في السعر فإن له الخيار، وليس هذا خاصا بهذا الرجل. نعم. نعم. طيب يقرأ كلام من بطال. قال ابن بطال رحمه الله: واختلف العلماء في وجوب. فقال جمهور العلماء: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. روي هذا عن علي وابن عباس وابن الزبير وعائشة، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الطائفة: لا حجر على الحر البالغ، هذا قول النخعي وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة وزفر. قال أبو حنيفة: فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك كله. واحتج بهذا بحديث الذي كان يخدع في البيوع، فقال له عليه السلام: إذا بايعت فقل لا خلاب. قال: ففي هذا الحديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يخدع في البيع لم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه. وحجة الجماعة قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء، وقال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد. وهذه الآية محكمة غير منسوخة، ومن كان مبذرا لماله فهو غير رشيد. نعم. والأصول العامة في الشريعة أن الشريعة أتت بحفظ أموال الناس، وأتت بجلب المصالح ودرء المفاسد. ولا شك أن تصرف السفهاء في الأموال، يعني ما يكون لك أب، هذا الأب سفيه لا يحسن، يبيع البيت يبيع الأرض يبيع كذا، والناس تقول خلاص لازم البيع، لا، لما يحجر على السفهاء. ولهذا صار الحجر عند العلماء على قسمين: حجر لمصلحة الشخص كان يكون سفيا، وحجر لمصلحة الغير. نعم. نعم. قال: واحتج الطحاوي على أبي حنيفة فقال: لما قال له عليه السلام: إذا بايعت فقل لا خلاب. احتج الطحاوي على أبي حنيفة. والطحاوي شافعي ولا مالكي ولا حنفي؟ حنفي. نعم. فقال: لما قال له عليه السلام: إذا بايعت فقل لا خلاب، أي لا شيء علي من خلابتك إياي، جعل بيوعه معتبرة، فإن كان فيها خلابة لم تجز. وليس في هذا الحديث دفع الحجر، إنما فيه اعتبار عقود المحجور عليه. قال غيره: ويحتمل إنما فيه اعتبار، فيه اعتبار عقود المحجور عليه. نعم. لا شيء علي من خلابتك من خلابة إياه، جعل بيوعه معتبرة، فإن كان فيها خلابة لم تجز كما ذكر. إيه. نعم. وقال غيره: يحتمل أن يكون الرجل يغبن بما لا ينفك التجار منه، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ليستدرك الغبن في مدة الخيار، ولو أوجبت الضرورة الحجر عليه لفعله. نعم. يعني أنه قد يكون أيضا هذا الرجل ما وصل إلى الحد من السفة الذي يمكن أن يبدد، لكن يكون مثلا كحال بعض الناس اليوم يا إخوان، يعني وليس سفيا السفه الكامل، انما هو لا يحسن البيع والشراء. بمعنى يذهب اليوم الى البائع، هذه بكام؟ يقول له بعشر، يعطيه العشر ويمشي. هذا لو ما كسه قال خلاب، هذه بسبعه يا رجل، معروف هذا حال اسواقنا اليوم. لو انت ذهبت الى اي بائع اليوم تقول هذه بكام؟ بعشره، ها، وتاخذها بعشره، هي اصلا بخمسه. ربما حجه البائع أنه ما من مشتري الآن إلا ويماكس، فلهذا ارفع حتى تصل إلى الثمن المطلوب. هو لو قال لك بعشرة، هو البائع نفسه يقول كده، أنا أقول بعشرة حتى أبيعك سبعة. فبعض المشترين خلاص يشتري مباشرة بعشرة، خلاص بعشرة. طبعا لن يقول له البائع لا أخذ ثلاثة، خلاص. لكن في من يحسن المراجعة، يعني هذه بكام؟ هذه بعشرة، لا هذه بخمسة، يقول لها بخمسة لا ما تأتي بأصلها وكذا، في النهاية يأخذها بسبعة. هذا أصبح سوق الناس اليوم كده، سوق الناس كده. البائع يعرف أن المشتري سيماكسه، والمشتري يعرف أن البائع بيرفع عليه. فبعض الناس قد لا يكون عنده هذه الحنكة، فقد يكون السفه الذي عند الرجل من هذا القبيل، ليس السفه الذي لا يعرف الخمسة من العشرة ولا يحسن هذا، أو ممكن يبيع بيته، بعض شراب المخدرات اليوم ممكن يبيع بيته بعشرة آلاف من أجل أن يشرب المخدرات بأي ثمن، ما هو مشكلة عنده هذا الذي يؤثر. أما مثل هذا، هذا موجود كثير في الناس. فلما قال لا أصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قل إيه لا خلابة. مثل إخواننا من الروس أو كذا، يعني يأتينا بعض الناس يشتكي يقول الإخوة هؤلاء رفعوا الإيجارات علينا. بعض الناس يأتي الواحد يستأجر شقة شباب بثمن مرتفع والمحل يؤجره بكذا. أنا أقول في نفسي أنا أظن أن هذا ليس بصحيح. إخواننا صاروا أكثر حنكة منا، حتى يقول ياخذ بأجر المحل ما أدري بثلاثة آلاف ولا أو بألف وخمسمية المحل الواحد. عندكم هذا في محلات بألف وخمسمية أبو جعفر أو ها بكم؟ أشوف ما في أكثر. لو تأتي إذا أردت أن تشتري شيئا هات بس أبو جعفر واشتري لك إن شاء الله. لا لا، أن أبو جعفر يضحك علي، بس خذ أبو جعفر معك واشتري لك حسن. أنا أعلم هذا جيدا، لكن بعض الناس إيه يريد أن هو يطعن بطريقة يعني ملفقة، إن هؤلاء أفسدوا علينا وفعلوا كذا. لكن أنا أعلم هذا جيدا، أعلم هذا جيدا. لكن مثلا كونوا مثلا هو قد يستأجر شيئا أصلا هو قيمته مرتفعة، يعني مثلا ممكن واحد يأخذ شقة بمئتين بثلاثمية كذا، الثاني لا يريد شقة جيدة، شقة جيدة لا شقة نفس ستمية وسبعمية بثمانمائة، فحينما يأخذ الشقة بسبعمائة ما يقال وأخذ الثلاثمية بسبعمائة، لا هو أخذ السبعمائة بسبعمائة. نعم. ولهذا أبو جعفر اللي يذهب يعمل عنده بيشغله بإيه؟ بالساعة تقريبا. أبو جعفر بالساعة، شوف كده أحد في بيئة اللي بيشغل بالساعة، يمكن إذا وجدت واحدا فقد تعلم من أبي جعفر. ما وجدت واحدا. نعم. إيه نعم. نعم قد يكون هو أو إيه نعم. لكن يعني لعله شيء يصير ما وصل إلى حد الحجر، ما وصل إلى حد الحجري. نعم. قال البغوي رحمه الله: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن البيع إذا صدر عن غير محذور عليه فلا رد له بالغضب. وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار إذا كان مغبونا. وقال أبو ثور: إذا كان غبنا لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسد. قال الإمام رحمه الله: والحديث يدل على جواز شرط الخيار في البيع. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، فإن شرط أكثر منها فسد البيع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لأن الخيار يمنع مقصود البيع، فكان القياس أنه لا يجوز غير أنه جوز خيار الثلاث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فلا يجوز أن يزاد عليها إلا بخبر. وقال ابن أبي ليلى: يجوز زائدا بعد أن تكون المدة معلومة الأجل. وبه قال أبو يوسف: لكن هل من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا فيه شرط؟ هذا ما كان فيه شرط، هذا ليس شرط خيار. إنما من اشترى مصرات شراء بدون شرط، اشتراها من السوق بهيمة، فإذا بضرعها كبير ولكن قد حبس اللبن فيها، فالثلاثة أيام كافية إلى أن تعرف إذا كانت هذه الشاة، إذا كانت هذه البهيمة حلوب أصلا أو أنه ذهب لبنها، فهذا يدخل في الإيه؟ في التدليس وليس في خيار الشرط. لما ده خيار التدليس، دلس عليك، دلس عليك، حبس الرجل اللبن في الضرع فظهر الضرع كبيرا، فلما أخذته اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، هذا كافي في أن يتبين لك أن هذه البهيمة ليست حلوبا. إنما خيار الشرط خلاف هذا، خيار الشرط اشترطوا على أن يجعلوا مدة بعدها ينفذ البيع، فلا يكون، فليس لأحد أن يتراجع في ذلك. فهل يا ترى تكون المدة ثلاثة أيام بناء على المصراء؟ هكذا استدل الشافعي وأبو حنيفة بهذا وقالوا لا يجوز الزيادة على الثلاثة أيام. نعم لا يجوز زيادة ثلاثة أيام فيما يتعلق بالمصراة، لكن المصراة ما فيها شرط. نعم. وقال مالك يجوز قدر الحاجة إليه. وقال ابن أبي ليلى يجوز زائدا بعد أن تكون المدة معلومة كالأجل. وبه قال أبو يوسف، يعني لو أن زدنا على ثلاثة أيام إلى أسبوع إلى شهر لا بأس به، بشرط أن تكون المدة معلومة. وقال مالك يجوز قدر الحاجة إليه في معرفة المبيع، ففي الثوب يومان وثلاثة، وفي الحيوان أسبوع ونحوه، وفي الدور شهر ونحوه، وفي الضيعة سنة ونحوها. هذا كله يعني مسألة، هذا إذا كان في تدليس أو فيه غبن أو كذا. أما الشرط، شرط خيار الشرط خلاف هذا. خيار الشرط إذا اشترطنا أن هذا البيع ينفذ بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، فالظاهر أن المسلمين على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ولا يجوز شرط الخيار في كل عقد يشترط فيه قبض العوضين في المجلس، مثل عقد الصرف وبيع الطعام بالطعام، هذه فائدة. ولا فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين هو عقد السلم، لأن القبض شرط فيه لكي يتفرق عن عقد لازم لا علاقة بينهما، وشرط الخيار ينفي هذا المعنى. ولا يجوز خيار الشرط في عقد الإجارة على صح الوجوب. يعني البغوي هنا قال يستثنى خيار الشرط صور، منها ما يوضعين في المجلس كالطعام بالطعام والذهب بالذهب وكذا، ما في خيار في هذه الأصناف الواردة في النص. أقول الذهب بالذهب، أبيع الذهب بالذهب مع خيار شرط أسبوع مثلا، لا، ما يصح هذا. ليه؟ لأنه يلزم التقابض في المجلس وينتهي البيع بنهاية المجلس. لكن لو ظهر غبن، لو ظهر تدليس، أنا اشتريت منك ذهبا على أساس أنه عيار 21، تبين أن العيار 18، فهذا إرجاع للبيع، هنا صار إرجاع للبيع. إنما كخيار شرط في نفاذ البيع، نفاذ البيع يكون بانتهاء المجلس، أو ما يلزم تسليمه الثمن في المجلس وهو السلم، فإن السلم يشترط فيه الذي هو تأخير السلعة وتقديم الثمن، يلزم فيه أن يكون الثمن في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد، فهذا يلزم ولا يجوز في ذلك الخيار. نعم. قال رحمه الله: فحاصل الأمر أن الخيار بالشرط، بالشرط وهو أن يشترط نفاذ البيع بعد أسبوع أو أسبوعين أو كذا، أن هذا جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، فهذا جائز. إلا ما إذا كان في بيع السلم أو في الأصناف الربوية وكذا، فإنه لا يجوز ذلك، بل ينفذ البيع مباشرة. وهناك أنواع أخرى من الخيار، وهو خيار الغبن، خيار التدليس، خيار التخبير بالثمن. واحد يبيعك بيعة على أنه الثمن الأصل 10، هو أخذ منك واحدا فباع لك بأحد 10، ثم تبين أن الثمن أصلا 5 وليس 10، هذا اسمه التخبير بالثمن، أخبرك بثمنها وظهر كذابا، أو تدليس أو غبن أو إلى ذلك من أنواع الخيار. فهذه إيه؟ فهذه تثبت ولو لم يكن لك شرط، لأن هذا الرجل قد غبن أخاه أو دلس عليه أو كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان، قال: فإذا باع، يعني خارج السوق، ثم نزل إلى السوق فوجد خلاف ذلك، قال: فهو بالإيه؟ فهو بالخيار، فهو بالخيار. نعم. كيف بالنسبة للمشتري؟ يعني تقصد ان النهي عن التلقي، اين خصم المشتري انه بيخرج خارج السوق وبيشتري من هذا الرجل بيغبنه؟ لكن طبعا صار في صور الان جائزه في مساله التلقي، كان مثلا يخرج خارج السوق لا لغبن ولا كذا، ولكن ليلتقط افضل البضاعه مثلا، ولهذا البيع صحيح، لان النبي لما اثبت الخيار وقال كذا: إن وجد وإن وجد، دليل على إقرار البيع، فالبيع صحيح، البيع صحيح والبيع منعقد. فيكون هنا العلة في هذا وجود إيه؟ وجود الخديعة، فإن حصلت خديعة فهو آثم، وإذا ما حصلت خديعة فلا بأس. فأنا مثلا الآن ممكن أقول والله أنا أنزل السوق، السوق فيه لغط وفيه كذب وفيه كذا، وأنا رجل يعني لست من أشكال هؤلاء، فلهذا أقف خارج السوق. فإذا جاء واحد مثلا ببهيمة أو جاء ببضاعة مثلا فأقول له بيعني هذه واشتراها شراء لا غبن فيه، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن النبي أقر البيع، قال فإذا نزل فوجد كذا فهو بالخيار، معناه إذا ما وجد غبنا فليس له رجوع. نعم. قال باب وعيد أكل الربا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قوله يتخبطه الشيطان من المس، المس الجنون، أي كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا صرع، وكل من ضربه البعير بيده فقد خبطه وتخبطه، والخبط باليدين، والرمح بالرجلين، والذبن بالركبتين. وقال عطاء في قوله سبحانه وتعالى: وشاركم في الأموال والأولاد. قال ولاد عندنا في العوام فلان بيرمح، يرمح بالرجلين باليدين، والذبن بالركبتين، ففعل اليدين يسمى خبطا، وفعل الرجلين يسمى ايه؟ رمحا. وهذا عندنا في العوام، فلان يرمح، يرمح، فيرمح ليس فعل يدين، بل هذا فعل ايه؟ الرجلين، يعني يجري مسرعا. نعم. قال: الشرك في الأولاد الزنا، وفي الأموال الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها، قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال: الشرك في الأولاد، كيف يشارك الشيطان الرجل في أولاده؟ قال: الشرك في الأولاد الزنا، لأنه اتيان محرم، والاتيان المحرم هذا من الشيطان. وقد يقال الاتيان من غير تسمية، فإن الشيطان إذا يضر الولد إذا لم يسمي الزوج. وفي الأموال الربا، يعني تصرف في الأموال تصرفا محرما فقد شرك. وإذا كذلك في الفروج، إذا تتاع على غير وجهها المشروع فهو من مشاركة الشيطان. نعم. وقال الله عز وجل: وطبعا كل معصية هي من مشاركة الشيطان، لكن لماذا ذكرت الأموال والأولاد؟ لأنهما أكثر وأغلى ما يحرص عليه الإنسان. نعم. ومن المشاركة في الأولاد أيضا تربيتهم على غير التربية الشرعية، تربية غير شرعية، هذه مشاركة من الأولاد في الشيطان. الشيطان يشاركك أولادك حال الجماع، ويشاركك أولادك حال التربية. نعم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى قوله: ولا تظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل المراد آخر آية، يعني آخر آية من آيات الأحكام، إنما آخر آية مطلقا. فلعل الراجح من كلام أهل العلم، وهو كلام طويل، قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه يا الله. وقد يجمع بأنها آيات الربا عموما في آخر ما نزلت، وآخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. وقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا. أما قول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن هذه الآية نزلت في عرفة يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه نزل قرآن بعدها. نعم. وقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا، يقال أذن يأذن أذنا، أي علما. وقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بعلمه. ويقرأ: فآذنوا، أي أعلموا من وراءكم بالحرب. وقوله: يمحق الله الربا، أي يهلكه ويذهب ببركته. وساق بسنده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد رأى فيها رؤيا قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله. فسألنا يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء، فمررنا برجل جالس ورجل قائم على رأسه وبيده كلوب من حديد يدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيه فيصنع به مثل ذلك. قال قلت من ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشدغ رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما كان، فعاد إليه فضربه فهو يفعل به ذلك. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى بيت قد بني بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، توقد تحته نار، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كادوا يخرجون منها، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى نأتي على نهر من دم، فإذا رجل قائم وعلى شط النهر رجل قائم بين يديه حجارة، فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرده حيث كان. فقلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء، فإذا فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يحشها ويوقدها، فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا وسط الشجرة، فلم أر دارا قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشبان، وفيها نساء وصبيان، ثم أخرجاني منها، فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا أخرى هي أحسن من الأولى وأفضل، فيها شيوخ وشباب. فقلت لهما إنكما قد طوفتماني منذ الليلة، طوفتماني منذ الليلة، فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الرجل الذي رأيت يشق شدقه فإنه رجل كذاب، يشق شدقه يعني يؤتى إلى شدق هنا ويؤخذ من هنا إلى إيقاف، ويؤخذ من هنا إلى إيقاف وهكذا. فهذا الرجل ما حاله؟ لماذا يعذب هذا العذاب؟ والظاهر أن هذا العذاب في البرزخ. نعم. فإنه رجل كذاب يتحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فهو يصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. نعم، هذا الكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاء الكذاب، كما طال كذبه الذي خرج لسانه يطول أيضا شق شدقه حتى يذهب إلى قفا، وهكذا في الجهة الايه الأخرى، جزاء وثاقا، والجزاء من جنس العمل. فلما كان يطيل بلسانه الكلام الكذب كذلك أيضا يعذب هذا العذاب. فهذا فيه تحريم الكذب، لا سيما الكذب الذي ينقل عن الإنسان، وهذا كذب من ينتسب إلى العلم، لأن دائما أقوال من ينتسب إلى العلم أقوال مشهورة ومنشورة، مشهورة خصوصا بعد هذه الوسائل الحديثة، الآن صار الواحد يتكلم بالكلمة، الآن يتكلم بالكلمة تبلغ الأفاق في لمح البصر بل مباشرة، يعني الآن مثلا لو فيه بث مباشر لهذه الكلمات اللي في أمريكا بيسمعك كما يسمعك من بين يديك، إذا بلغت الأفاق فيكذب الكذبة فتنقل عنه، فهذا جزاؤه. نعم. وأما الرجل الذي رأيته يشدغ رأسه فإن ذلك رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار. ليس معنى إذا لم يقم الليل أنه يفعل به ذلك، هذا الرجل الذي يشدغ رأسه ليس عقوبته لأنه ما قام الليل، لأن قيام الليل سنة، وإنما المعنى أن هذا الرجل لم يعمل بما في القرآن، حفظه ولم يأبه به، فكان حجة عليه لا له، فما أحل حلاله ولا حرم حرامه. نعم. وأما الذي رأيت في البيت والتنور فهم الزناة، وأما الذي رأيت في نهر الدم، وأما الذي رأيت في البيت والتنور، تنور اللي هو مثل الفرن، فرن أعلاه واسع أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفي نساء ورجال عراة، هؤلاء هم الزناة، يسلط عليهم اللهب من أسفل فيصدرون أصواتا وهكذا كما كانوا يتمتعون ويتلذذون بالزنا فإنهم أيضا يعذبون بهذا. نعم. وأما الذي رأيت في نهر الدم فذاك آكل الربا. الذي يسبح في نهر الدم هذا آكل الربا، يسبح ورجل على الحافة يرمي بالحجر، كل ما يأتي هذا يخرج يرمي بالحجر فيعود مرة ثانية. طيب ما المناسبة؟ المناسبة أن أكلة الربا يمصون ويشربون دماء الناس، شددوا على الناس فشربوا دماءهم، ضيقوا عليهم، فكذلك عقوبتهم في البرزخ. نعم. وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان الذي رأيت حوله فأولاد الناس، وأما النار التي رأيت والرجل يوقدها فتلك النار، وذلك مالك خازن النار، وأما الدار الأولى التي دخلت فدار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. دل هذا على خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. نعم. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قال ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، فقلت دعاني فلآتي منزلي، فقال دعاني فلآتي منزلي، يعني اتركوني حتى آتي منزلي، فقال إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله بعد، فلو قد استكملته أتيت منزلك. قال هذا حديث. هل معنى هذا يعني أن النبي يوم أن مات دخل منزله؟ فلو قد استكملته أتيت منزلك، ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة بعد هذا، وإن نعيم أعظم النعيم في البرزخ، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الجنة لا تفتح لأحد قبل صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة يوم أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الناس ثم استأذن فأذن له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا حديث صحيح، ولكن قد استكملت يعني استحققت دخوله لكن بعد البرزخ. نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل، والكلوب هو الكلاب والجمع كلاليب، ويروى فيشرشر شفقه ومعناه يشقه ويقطعه، تدهدهه ويروى يتهدى أي يتدحرج، ودهده ودهدى أي دحرج، وقوله نار يحشها أي يوقدها. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. هم سواء، آكل الربا وموكله يعني هم سواء في الإثم والتحريم، هم سواء في التحريم والإثم، أما العقوبة قد تختلف من الآكل ممكن للكاتب للشاهد على حسب، لكن هم سواء في المؤاخذة، فكلهم فعلوا محرما، فدل هذا على أن العقود المحرمة تجوز على تحرم على الطرفين وعلى من كتب هذا العقد المحرم وعلى من شاهد عليه، لأنه شاهد لباطل، وليس الإثم فقط متوقفا على البائع والمشتري، بل من شهد، بل من ضمن، بل من كتب، فدل هذا على أن العقد المحرم لا يشهد عليه ولا يكتبه أحد ولا يدل عليه. نعم. من مخلوقتان؟ كيف لم تحدث؟ لا، هذه النار الآن خازن النار يشعلها وكذا موجود الآن. نعم. قال هذا حديث صحيح ورواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن عمر وعلي، وقال عبد الله بن سلام الربا 72 حوبا ودرنية، والفاجر يوم القيامة قوموا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا ذكران عبد الله بن سلام، الربا 72 بابا من أبواب الإثم، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من ربا أشد من بضع وثلاثين ذنية. قال المحشي ذكره المنذري في الترهيب والترهيب ونسبه إلى ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما من قول عبد الله بن سلام، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ الربا 73 بابا وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، وإسناده صحيح. ورواه الحاكم المستدرك من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أي ثروة، مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وصححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي والصحابة حافظ العراق، يعني بهذه الألفاظ صححها هنا. نعم نعم تكون صحح الأسانيد فيها الشيخ ربان أيضا صحح مثل هذا، يعني يبقى فاني زعم، لكن يبقى التأويل على صحة هذه الأحاديث، يعني يبقى التأويل، وهو هل فعلا الربا درهم من الربا أشد من 34 زنية أو زنية، يعني يزن الرجل قرابة 40 مرة، هذا أشد منه درهم من الربا، وأيضا الربا 72 حوبا أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، يعني هو مسلم، فهل يكون هذا خرج مخرج المبالغة للحقيقة؟ لأن إذا نظرنا يعني إلى النصوص لعله من الربا، خصوصا الزنا بالمحارم، أو حتى لو تقدم الربا الزنا فبالشيء اليسير. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وخلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، ما قال الربا، وبحليلة جارك يعني بزوجة جارك، كيف بأمك؟ فيبقى الإشكال في التأويل الذي يظهر والله أن قد يساق مساق المبالغة الشديدة، أو يكون من جانب وليس حيثه، يعني من وجه قد أعظم من أن يزني الرجل بأم من وجه، لكن من حيث هو بإطلاق فالنفس في ذلك منها شيء، لا يعني لا من جهة قول النبي حاشا هذا، وإنما من جهة التأويل، لأنه أيضا لابد من جمع النصوص كلها، من جمع النصوص كلها. نعم تكلم أحد من الشراح على هذه، شوف كده أحد تكلم الشراح. نعم يقول أيسرها يعني ربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، أيسرها أيسر هذا. طيب الأعلى في بعد الزنا، الزنا بالأم شيء من جهة هذه المعاصي، يعني إلا الشرك بالله عز وجل، لكن من جهة المعاصي هذه أيسرها، أيسر باب في 72، فكيف بالأعلى؟ يعني رقم 72 أن يزني بأمه، طب رقم 1؟ فالذي يظهر وأعلم هذا من باب تشديد في هذا الباب، أو يكون من جانب وجهي وليس من حيث هو بإطلاق. نعم نعم الله أعلم. نعم. قال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. صحيح، حينما انتشر المحرم قل من ينجو منه، إذا انتشر المحرم واشتهر فقل أن ينجو منه، من ذلك الربا، يأتي زمان كل المعاملات يدخل فيها الربا مثل الآن يا أخوان. والله أعلم ماذا سيكون بعد الآن. شراء السيارات عن طريق البنوك وكذا الربا، شراء الأدوات المنزلية عن طريق البنوك، شراء كذا الأراضي عن طريق البنوك، كل حاجة الآن دخل فيها الربا. الربا حتى صار في بعض البلدان إدخال الغاز إلى البيوت عن طريق الربا. البنوك، البنوك الآن تأخذ أي شيء، أي شيء الآن يباع، البنوك تتدخل تشتري من الشركات بمئة وتتقاضى من الناس المئة والعشرين. لا نقول تشتري يعني شراء كامل ثم تبيع، لا، إنما تدفع الثمن وتتقاضى الزيادة من الناس، فيعطون الشركة مئة ويأخذون من الناس مئة وعشرين فقط مقابل سداد. ما هو بالشراء، شراء يعني كامل تحوز السلعة وكذا، لا، تسدد. المعارض الآن، معارض السيارات، تدفع في المعرض السيارة دي بكام؟ يقول لك السيارة دي بمئة نقدا وبمئة وعشرين تقسيط. تأتي تشتري لك، لا، عن طريق البنك. تذهب إلى البنك، البنك هو يدفع لصاحب المعرض المئة ثم يحصلها من المشتري مئة وعشرين، لا البنك ملكها ولا البنك حازها ولا كذا. فقل الآن معاملة تخلو من الإيه؟ من مسألة البنوك هذه، قل معاملة. ولهذا كما قلت لكم من قبل أصبح من المسلمات عند الإنسان طبعا إلى النادر اليسير في تعامل الشركات وكذا، صار مسلمة أن هذه كلها ربوية. واحد يقول لك أنا اشتري سيارة من البنك ما أدري كذا، ربا. في شركات تفعل ربا ربا ربا ربا، كل هذا ربا. قل من يسلم الآن من الربا، قل. ومن لم يأخذ الربا صراحة أصابه غباره، فصرنا الآن نقول يعني دي أهون الصور، هذا لابد منه، يعني ماذا أصنع، هذا لا دخل لي فيه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، من ما أقول كده أمان في مرقاة المفاتيح في المرقاة يقول إيه؟ والظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكل الحرام وحثا على طلب الحلال واجتناب حق عبادي، وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع، ويحتمل أن الأشدية على حقيقتها، فتكون المرأة إيه؟ الأشدية على الأشدية على حقيقتها. نعم، يعني وذكر وجهنا أن هذا مبالغة. نعم، هو هذا الظاهر، أنها مبالغة. الظاهر والله أعلم أن هذا من قبيل مبالغة، لأن النصوص يعني ما الأخرى ترد مثل هذا. يعني حينما يكون 72 بابا في الربا، أقله أن يزني رجل يومي؟ نعم. قال إيه؟ ايوه، بس هذا ما يكون عندنا طريق واحد، لكن الحديث له طرق، قد يكون بمجموع طرق، فيكون الحكم هنا على بعض الطرق وليس على المجموع كله. مثل هذا ما اظن يخفى على يعني من يحقق الحديث. فالله اعلم يعني. طب شوفوا كل طرق، اجمعوا كل طرق وشوفوا بين الاحكام، والشيخ الالباني اعتمد عليه والشيخ شعيب اعتمد عليه. طيب، ها، تقول النظر الى اسناد ابن مسعود ايه؟ Thank you. طيب يعني أقصد أن الحكم قد صحت الأسانيد هنا فيها الحكم بنوع على نفس المتن نكرة في المتن ولا ماذا؟ بس هنا ورد احنا غير كعب علال من جهة الإسناد. طيب يبقى هي طيب يبقى الأمر رجوع الإسناد يعني يبقى ما هو بنظر بقى أنت تقول الدربوط ما نظر إلى أسانيد لا يبقى إذا بدل الأسانيد هذه لا تخلو من مقال بمفرده أصل دلوقتي بتقولوا الأسانيد المفردة صحيحة لكن بالمجموع كذا طالما الحديث واحد ده بيعود بقى إلى مسألة الطرق هذه يعني ما ضر واحد ولا طرق مخرجها متعدد أخذ بالك أما يكون المخرج واحد بنرجح إذا كان المخارج متعددة فيحكم بقى على كل إيه مخرج على حدة طيب إذا حكم على كل مخرج على حدة فبان الصحيح خاص يبقى ضعيف من طريق كذا والصحيح من طريق كذا طيب لو كلها معلولة الطرق مع تبينها ومخرجها معلولة ينظر بقى هنا هل هذه تقوى على التصحيح ولا ما تزيده إلا علة وضعفا هنا قد يتفاوت النظر ولهذا ليس كل الطرق تصلح أن تشد بعضها بعضا بعضها قد يشدها في العلة ما بيشدها في الصحة يبقى محل نظر يعني يبقى هنا وقع اختلاف النظر بقى العلماء منهم من رأى أن هذه الطرق تصلح للتصحيح فصحح منهم من يرى أنها لا تصلح للتصحيح فلا يصحح لكن يعني معناه أن الطرق كلها معلولة ما هنا الحكم قال اسناده صحيح اسناده كذا ما كيف يعني ما نظر إعلال وما كيف حكم لابد من الاضطراد بحكم المتقدمين ينظر فيها وصحيح مرفوعا يعني لا هذا لا لا لابد من الجمع صحيح بس صحيح ما هو صحيح